عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، بمناسبة الحديث عن اللغة العربية، نقول إنها تشترك مع كل لغات العالم في أن أبناء كل لغة يسمونها اللغة الأم. أتدرون لماذا تسمى كل لغة اللغة الأم؟ لأن الأب لا يستطيع أن يستعملها طالما كانت الأم تتحدث بها. وبمناسبة الحديث التليفوني مع مستشفى الأمراض العقلية الذي ختمنا به برنامج أمس، هل سمعت عن الشخص الذي اقترب من جندي الحراسة؟ يا شويش يا شويش. نعم. ألم ترى المجنون الذي هرب منذ قليل من مستشفى الأمراض العقلية؟ هل هرب منك؟ كلا، لقد هربنا سويا وهو سبقني. منع. نعم، واجبنا هنا في هذا البرنامج أن نجعل المستمعين يضحكون، وأنت تقف في ركن الاستوديو تضحك وحدك. أضحكنا معك. حسن، إن هذا الخطاب وصلني صباح اليوم وهو يروي قصة واقعية. هذا ما يقوله مرسل الخطاب، ويبدو أن أعجب الأشياء تقع في الطريق. يا قليل الأدب، والله والله لا أنادي لك الشرطية. لا يا سفر، لا داعي للفضيحة هكذا في وسط الطريق. ما هذه الضجة هناك؟ هذا شاب وفتاة يتماسكان وسط الطريق، تعال لنرى ما سبب هذا الخلاف. وموعد طبيب الأسنان، لن نتأخر كثيرا. يا صفعته صفعة قوية، إنه يكاد يقع من الخجل. أتريد صفعة أخرى؟ نادية أرجوك، ألا ترين الناس يلتفون حولنا؟ لا أعرفه. هيا يا نادية نعود إلى البيت ونتناقش هناك. أنا لم أرى في حياتي صفاقة كهذه الصفاء. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ ما هذه الطقة؟ تعال يا شويش. هذا الشاب السخيف يطاردني منذ نصف ساعة، وعندما... لا يصح يا نادية، إنها زوجتي يا شويش. وقد اختلفنا، سوء تفاهم عائلي بسيط. هيا يا نادية، الأولاد في البيت وحدهم وعلي مريض ويجب أن يأخذ الدواء في موعده. يا ناس، أنا لا أعرف هذا الرجل. يا هانم، حرام عليك، إنك تهزئين بزوجك في الطريق. وهل صدقت أنه زوجي يا أستاذ؟ يا نادية أرجوك، الخلافات يجب أن تسوى بعيدا عن الناس، لا يصح هكذا في وسط الطريق العام. زوجك معه حق يا سيدتي. أنا لا أعرف. خلافاتكم تسوونها في البيت. أرأيت يا نادية، الناس كلهم يوافقونني. ماذا تريد؟ ولكنني سأكون أكثر تساهلا معك، سنذهب إلى منزل والدك ونعرض عليه الأمر، وأنا مستعد لتقبل حكمه. ياه، وأظنه سيلومني إذا كنت مخطئا، فأنت ابنته. زوجك معه حق، ويبدو أنه طيب للغاية. يا ناس، إنه ليس زوجي، أنا لا أعرفه. حسن حسن يا نادية، إذا كنت مصممة على الطلاق فأقسم لك إنني سوف أطلقك أمام والدك بعد 5 دقائق من الآن. وذنب علي وسميرة وعبد الباسط في رقبتك. من هؤلاء؟ أولادنا يا نادية. إذا أردت أن تتجاهليهم فأنا على استعداد لأن آخذهم معي وأطلقك لتتزوجي بذلك الشاب الذي خدعك. هيا هيا. يا ناس، أنا لا أعرف هذا الرجل. حرام عليك، لو كنت زوجك لكسرت رأسك. يؤسفني أن أقول لك يا سيدتي، إنك لا أمان لك، تتركين أولادك. أرأيت يا نادية، كل الناس انضموا إلى صف. هيا نذهب إلى أبيك، والذي يحكم به أنا أوافق عليه. أترك يدي وسوف أذهب بك إلى والدي. هيا هيا. أي نوع من السيدات هذه؟ النوع الذي تستحقونه أيها الرجال. هيا إلى عيادة طبيب الأسنان. هيا. انظري. ماذا؟ هذه نادية وزوجها يجلسان في عيادة الدكتور، إنهما يتهامسان. أرجو أن يكون قد تصالح. يبدو أنهما قد تصالحا فعلا، لأنهما يتحدثان في صوت خافت. ترى ماذا يقولان؟ وما لك أنت؟ هيا بنا ندخل إلى الدكتور. وما غرضك من هذه المهزلة؟ هذه ليست مهزلة، إنها فرصة رائعة لما أستطع أن أتركها تفلت من يدي. ولكن هذه جرأة لا حد لها. لماذا؟ أن تدعي أمام الناس أنك زوجي وأن لنا أولادا وتجعل الناس يصدقونك. ذلك لأنك كنت على وشك أن توقعيني في شر أعمالي. وما الذي اضطرك إلى هذه الأعمال؟ تمشي في الطريق تعاكس سيدة فلا ترد عليك، دعها في حالها. أدعوها في حالها؟ كيف؟ إنها فرصة لا تعوض ولن أتركها حتى أرى أباكي. هذه فعلا عيادة أبي، إنه دكتور أسنان، وإن لم تذهب من هنا في الحال فسوف أنادي لك البوليس مرة أخرى. هذا رائع، نادي لي أباكي أولا لأطلبك منه في الحال. هل تتزوج بهذه الطريقة؟ وأنا مطمئن تمام الاطمئنان. أنت أول واحدة أحاول أن أكلمها في الطريق فتضربني وتنادي لي البوليس. أنا أبحث عن مثيلتك منذ سنوات، ولكن ولكن ماذا؟ هل ترضين بي؟ أتريد الحقيقة؟ ماذا؟ أنا لم أرى في حياتي إنسانا أكثر منك جرأة. والحياة تتطلب الإنسان الجريء، أليس كذلك؟ الكلمة في هذا يقولها بابا. ويقول مرسل الخطاب إنه تزوج منذ سنوات طويلة ولا يزال يعتقد أن الإنسان الجريء هو الذي يأخذ من الحياة ما يريد. وبمناسبة الزواج، هل عرفت تفسير موسوعة البرنامج لكلمة المتفائل؟ المتفائل هو ذلك الرجل الذي يزور مأذون الناحية الذي أتم عقد قرانه، يزوره مرة كل شهر ويسأله عن هذا العقد، هل انتهت مدته أم ليس بعد. وتقول موسوعة برنامج الضحك لا يفطر، حرف الألف، أناني. الأناني هو الرجل الذي يحدثك عن نفسه بنفس الكلمات التي كنت تريد أن تحدثه بها عن نفسك. حرف الباء، بنك. البنك هو تلك المؤسسة التي تقرضك مالا إذا قدمت لها مستندات تثبت أنك لست في حاجة إلى هذا المال. حرف الدال، دائن. الدائن هو رجل له ذاكرة أقوى من ذاكرة المدين. حرف الجيم، الجار. الجار هو رجل يعرف من شؤونك أكثر مما تعرف أنت. حدث مرة أن كان معي دينار، دينار واحد، أذكر أنني وضعته في مكان ما وفتشت عليه فلم أجد، ولاحظت زوجتي قلقي. منعم، هل وجدت الدينار؟ كلا، لم أجده. هل فتشت في كل مكان؟ في كل مكان. هل فتشت في جيوبك؟ في كل جيوبي ما عدا جيب واحد. ولماذا لا تفتش هذا الجيب الواحد؟ أخشى ألا أجد فيه الدينار فيغمى علي. الموت موضوع لا يمكن أن يضحك عليه أحد، ولكن الغريب أن بعض الأمور التي تتفرع عن الموت تثير الضحك، فمثلا موضوع الوصية التي يتركها الميت لتوزيع ثروته. أوصى رجل لزوجته بعشرة آلاف دينار تأخذها بعد وفاته، ولكنه أوصى لها بمئة ألف دينار إذا وجدت من يرضى بالزواج منها. وترك متوفى وصية كبيرة في مكتب أحد المحامين، ولما فتح المحامي في حضور أقارب المتوفي الظرف الذي فيه الوصية كانت مفاجأة له وللأقارب. كان المتوفي قد وضع في الظرف صورة كبيرة له وقد أخرج فيها لسانه. وقد وعن الموت أيضا فكاهات تروى عن ذلك الرجل البخيل الذي استيقظ من نومه في الصباح فوجد زوجته ميتة، فقام من سريره يجري ينادي الخادمة. سارة! سارة! نعم يا سيدي. أين أنت؟ أنا في المطبخ. ماذا تفعلين؟ أعد الطعام يا سيدي. وهل أعددت؟ ليس بعد. الحمد لله. أعدي بيضة واحدة فقط. منعاً! نعم! هل تريد أن تكون ذكياً؟ ذكياً جداً؟ أعني يزداد ذكاؤك؟ طبعاً طبعاً! عندي أقراص هي اختراع جديد ما تكاد تبلع الواحدة حتى تصبح آية في الذكاء. هات قرصا. ثمن الواحد دينار واحد. هاك ديناراً. خذ قرصاً ابتلعه وأنا أضع الدينار في جيبي. لقد ابتلعته. متى أحس بالذكاء؟ في الحال. لست أحس بشيء غير عادي. ترى هل ضحكت علي وخدعتني؟ أرأيت؟ لقد ابتدأت تصبح أكثر ذكاء. عزيزي المستمع، إنني لا أستطيع أن أعرض عليك هذه الأقراص، فأنت أكثر ذكاء فعلا لأنك تستمع إلى هذا البرنامج وتواظب على الاستماع إليه وتبتسم وتضحك وأنت تعلم أن الضحك لا يفطر. أيها السادة، ابتسموا. هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.